أبي يمن قدم بلال هيا وهدي مصيري مروة صغيرة وكذاوة كذاوة كذاوة حكيم وغصي شلبة كريم الصغير من عبو من بعد نهضر معك من عبو سيد ننساك والله ما قديت حتى ضحكة غابت عليا غير الكور من داخل رشيد مانيش مليح خصيتيني انتيا سيد ننساك والله ما قديت حتى الضحكة غابت عليا غير الكور من داخل رشيد مانيش مليح خصيتيني انتيا وما رانيش عانس عانس اللي رحتي ليا ياي وما رانيش عانس عانس كلشي صمت عليا ياي ما رانيش عانس عانس اللي رحتي انتيا غالب عليا وقلت ندير وحده باه ننساك هذه مسكينه غير ظلمتها معايا انا معاها وعقلي غير معاك ماشي غادي الله غالب عليا وما رانيش عانس عانس ملي رحتي ليا ياي ما رانيش عانس عانس كلشي صمت عليا غالب علي وما رانيش عانس خصيني نسيا